وبعد أيها الأحباب الكرام، فهذا هو اللقاء الثالث بفضل الله عز وجل في شرحنا وتعليقنا على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي، والكتاب معروف باسم 200 سؤال وجواب في العقيدة. كنا توقفنا في الدرس السابق عند لا إله إلا الله وحول معناها وشروطها، فقلنا مثلا نعيد يعني سؤالين حتى أن المستمع يعني لا يفوته شيء. السؤال كان يقول: ما محل الشهادتين من الدين؟ والجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وكان السؤال الذي يليه: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ فالجواب هو قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. كذلك معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وقلنا أن معنى شهادة لا إله إلا الله ليس معناها لا معبود إلا الله، لأن المعبودات الباطلة كثيرة، لكن معناها لا معبود بحق إلا الله، نؤكد لا معبود بحق إلا الله، ومعناها نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل. فهي الكلمة تتكون من نفي وإثبات: لا إله، ثم الإثبات إلا الله. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. إذن معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وحديثنا اليوم بفضل الله عز وجل عن شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه، أن تجتمع هذه الشروط مجتمعة. إذا لا إله إلا الله عرفنا معناها وأنها نفي وإثبات، وعرفنا معناها بأنها لا معبود بحق إلا الله، لكن العلماء استنبطوا من نصوص القرآن والسنة شروط للا إله إلا الله، شروط سبعة لا تنفع لا إله إلا الله، لا تنفع قائلها إلا إذا توفرت هذه الشروط مجتمعة. شروط لا إله إلا الله التي يعني نظمها المصنف الشيخ حافظ الحكمي في كتابه سلم الوصول، يقول: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. إذن الشروط سبعة: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة. نبدأ في تعريف هذه الشروط السبعة. الأول: العلم. العلم بمعناها نفيا وإثباتا، كما قلنا لا إله إلا الله، العلم بمعناها. الثاني: استيقان القلب بها، استيقان القلب بها. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. والسابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجله. فيأتي السؤال: ما الدليل أو ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قلنا الشرط الأول هو العلم بمعناها، فما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ لماذا نقول هذا الكلام أو قال المصنف هذا الكلام حتى لا يقول أحد أنكم يعني مبتدعون وتأتون للا إله إلا الله بشروط لم تذكر في القرآن أو في السنة أو غير ذلك، فنقول لا، هذه هي شروطها وهذه أدلتها من الكتاب والسنة. فدليل العلم من الكتاب والسنة قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهد بلا إله إلا الله، الحق هنا لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. لابد أن نعلم ما نقول، نقول لا إله إلا الله فنعلم معناها كما قلنا معناها لا معبود بحق إلا الله. يعلمون شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم، وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى الدليل عندنا للعلم دليلان، دليل من القرآن، دليل من السنة. من القرآن إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، من السنة من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وعندنا قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله تضاف إلى دليل القرآن، فوجب أن يعلم معناها، وجب على المسلم أن يعلم معناها ويعمل بمقتضاها، لا يكفي العلم فقط لكن العلم والعمل، وجب أن يعلم معناها ويعمل بمقتضاها حتى ينجو من طريق النصارى الذين لم يعلموا ومن طريق اليهود الذين لم يعملوا. فنعبد الله عز وجل على علم، وهذا العلم نعمل به ونطبقه بفضل الله عز وجل. الشرط الثاني وهو اليقين. فالسؤال ما دليل اليقين من الكتاب والسنة؟ ما دليل اليقين من الكتاب والسنة؟ وأنا بأؤكد لأحبابي الذين يستمعون إلي كل شرط بنأتي له بأدلته حتى لا يتهمون المتصوفة والمبتدعة بأننا أهل بدعة، يقولون من أين أتيتم بذلك؟ هل هذا عليه دليل في القرآن أو في السنة؟ نقول نعم. فيأتي السؤال ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ نقول أولا اليقين، اليقين يعني عكس اليقين النفاق، عكس اليقين النفاق. فالإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، ما يكونش العلم بالإيمان مجرد ظن أو شك أو تردد أو ارتياب. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، لأن المرتاب هو المنافق، المرتاب هو المنافق. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله تعالى أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أي لا يلقى الله بهما عبد وهو على يقين، يقين بها أو بهما بالشهادتين إلا دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في حديث طويل من لقيت وراء هذا الحائط، يعني كان في بستان، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بستان، والحائط هو البستان الذي له صور، يقول من لقيت وراء الحائط أو وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها، مستيقنا بها أو مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. يعني الحديثين ذكرناهما كلاهما في الصحيح، يعني إن شاء الله عند البخاري. عبد الله بن مسعود يقول اليقين هو الإيمان كله، اليقين هو الإيمان كله. واليقين عشان عندنا يقين، اليقين يحتاج إلى علم شرعي وذكر دائم لله عز وجل وطاعة مستمرة حتى لا يتمكن الشيطان من قلب الإنسان. عشان يبقى عندي يقين يبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم، أعلم معنى لا إله إلا الله ومعنى توحيد الله عز وجل، يبقى هذا العلم يرسخ في قلبي اليقين بأنه حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد من العلم الشرعي، ولا بد من ذكر دائم لله عز وجل، أن يحمر القلب بذكر الله وبتلاوة القرآن الكريم فيستنير. لا بد من الطاعة المستمرة حتى لا يتمكن الشيطان من قلب الإنسان. السؤال الذي يليه: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ يقول: قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه، أي يستسلم لله عز وجل، يسلم وجهه إلى الله أي يستسلم لشرع الله ولأوامر الله، كما قال جل في علاه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي استسلموا لأمره، أي انقادوا لأمر الله عز وجل. استسلم فلان لفلان انقاد له، استسلم يعني إن صح التعبير اللص للشرطي، أي انقاد له وسار معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم، أي لا يصح إيمان أو لا يكمل إيمان، وهذا هو الأوجه، لا يكمل إيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي ينقاد لشرع الله عز وجل. ماذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بالقرآن وجاء بالسنة الصحيحة. فلا بد أن ينقاد الإنسان وأن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يسير وفق هواه، فهذا الذي اتخذ إلهه هواه، كما قال الله تعالى: وأضله الله على علم. وكما قال الله تعالى عن العالم الذي انسلخ من علمه، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الشاهد أن المؤمن لابد أن ينقاد للا إله إلا الله، أن ينقاد لشرع الله، أن ينقاد لأمر الله، أن ينقاد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الانقياد، يعني بتقديم ما يحبه الله تعالى وترك ما يبغضه، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المسألة خلاص منتهية، طالما أن الله أمر فما لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يخالف أمر الله عز وجل أو أن يعصيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك قسم من الله عز وجل لنبيه، لا يؤمنون أي لا يصدق إيمانهم حتى يحكموك، أي يحكموك يا محمد، يحكموا دينك، يحكموا شرعك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم في الخلاف الذي يقع بينهم. وفقط يحكموه، فقط يمكن أن نقول نحكمه ثم لا نقبل حكمه، أو نحكمه ونقبل الحكم على مضض، نقبل الحكم ونحن في أنفسنا شيء، لكن ربنا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. حتى المشاعر النفسية، حتى المشاعر النفسية يتحدث عنها رب البرية، لابد أن ننقاد ونستسلم لأمر الله انقيادا ظاهرا وباطنا، باللسان وبالقول وبالقلب وبالشعور وبالمشاعر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ليس هذا فقط، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. اللهم اجعلنا منقادين لشرعك يا رب العالمين. السؤال الذي يليه: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ ما دليل اشتراط القبول، أن أكون قابلا ومتقبلا لشرع الله وللا إله إلا الله؟ الدليل قوله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. انظر السبب الذي أدى بهم إلى أن يحشروا في جهنم والعياذ بالله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أمثالهم وأشكالهم، ليس أزواجهم هنا بمعنى الأزواج أو الزوجات، لا، ما ذنب الزوجة؟ قد يكون الرجل كافر والزوجة مؤمنة، وقد تكون الزوجة كافرة والزوج مؤمن، لكن احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وأشباههم وأمثالهم وما كانوا يعبدون، يعني هم والآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها، إلى قوله تعالى مبينا السبب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهنا كبر، فيقول ربنا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فجعل سبحانه السبب تعذيبهم هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله. إذن هنا هذه الآية هي الدليل على اشتراط القبول، شرط القبول من شروط لا إله إلا الله القبول. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا من القرآن. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله بها، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل أو مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعمل. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه أو قسم الناس مع دعوة الإسلام ورسالة الإسلام إلى أقسام، يعني شبهها بالأرض التي يعني نزل عليها الغيث الكثير، فكان هناك أرض يعني نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، ربنا بارك سبحانه وتعالى ونشأ الكلاء والعشب والأشجار والثمار وأكل الناس وشبعوا وارتووا إلى غير ذلك. طائفة أخرى أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، يعني هذا يعني يعني الله أعلم، قد يكون من العالم الذي يعني ينقل العلم ولا يعمل به كله، وأصاب منها طائفة أخرى بقى ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هناك نوعية من الأرض نقول عليها أرض سبخة لا يصلح فيها أن ينبت نبات، فهي يعني لا تحفظ الماء كما حفظته القيعان، ولا أنبتت الكلى، يعني ما استفادت بشيء مطلقا لا بالماء ولا بعشب ولا غير ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فيعني أسأل الله عز وجل أن أكون أنا وحضراتكم من أصحاب هذه البشارة، ممن يعني فقه في دين الله عز وجل فعلم وعلم. يا رب اجعلنا منهم يا رب. فإذا هنا نتكلم عن القبول، فمعنى القبول إجمالا أن نقبل شريعة الله عز وجل كاملة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في كل شرائع الدين. السلم هنا بمعنى الإسلام، ادخلوا في السلم أي ادخلوا في الإسلام، وهو يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني هم مسلمون مؤمنون، لكن ربنا يؤكد أن نأخذ الإسلام كله، أن نأخذ الإسلام كله، أي يدخل في كل شرائع الدين، فلا نأخذ من الدين شيئا ونترك آخر، فهذا لا يجوز. فربنا يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالمسلم المؤمن الذي آمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينبغي عليه أن يدخل في كل شرائع الدين. فلا تقول المرأة مثلا: أنا أصلي لكني لا ألبس الحجاب، أنا أصلي لله عز وجل لكن الحجاب هذا حرية شخصية، ما لي الحجاب؟ الحجاب من أجل الأدب، أنا مؤدبة وأدبي وعفتي في نفسي مثلا، هذه يعني أفكار شيطانية. أو الذي يقول: ولماذا أصلي أصلا؟ أنا أصلي لأقوي صلتي بالله، أنا أعرف الله عز وجل وصلتي بالله طيبة. أو الذي يقول: ولماذا نصوم؟ أن نصوم لأننا يعني نشعر بالفقير، أنا أشعر بالفقير، أو غير ذلك. أو من يقول أن الإسلام أو الحدود الشرعية لم تعد صالحة لهذا الزمان، فكيف تقولون بأن الربا حرام وكل العالم قائم على الربا؟ كيف تقولون مثلا أن نقطع يد السارق، أليست هذه وحشية؟ كيف تقولون برجم الزاني أو جلده، أليست هذه وحشية؟ إلى غير ذلك من هذه الشبه التي يضعها المجرمون والبطلون، سواء من الكافرين أو من يعني الذين مسخت قلوبهم ممن ينتسبون للإسلام بأسمائهم ولكن ما عاد في قلوبهم شيء من الإسلام والإيمان، نسأل الله السلامة. السؤال 24: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ طبعا الإخلاص أن نقول لا إله إلا الله نبتغي بها وجه الله، الإخلاص المقصود به هنا أن نقول لا إله إلا الله نبتغي بها وجه الله. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. فلم يكتفي في الآية الأولى بقوله ألا لله الدين، لكن قال الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله، لم يقف عندها سبحانه بل قال فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، التأكيد على الإخلاص في كل مرة، قل إني أمرت، فكأن الإخلاص أمر من الله، كما أن الله أمر بالعبادة فالله أمر بالإخلاص في هذه العبادة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، أي مخلصا في قولها، يقولها بإخلاص لله عز وجل. فيعني وجدنا من كل هذه النصوص التأكيد على الإخلاص في قول لا إله إلا الله، التأكيد على الإخلاص في العبادة، التأكيد على الإخلاص في كل عمل نعمله من شرائع هذا الدين، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي علينا أن نبتغي بجميع الطاعات وجه الله تعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب والتوفيق يا رب. السؤال 25: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ مطلوب أن نقولها بصدق، أن نقول لا إله إلا الله بصدق، لأن عدم الصدق هذا الذي وقع فيه المنافقون. احنا قلنا قبل ذلك المنافقون مرتابون يشكون، لا يقين عندهم بلا إله إلا الله، كذلك المنافقون هم الذين لم يصدقوا بقلوبهم، قالوها بألسنتهم، قالوها، قالوا لا إله إلا الله ودخلوا في الإسلام ظاهرا وكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس أو خلف الصلوات الثلاث، لأن صلاة الفجر والعشاء كانت ثقيلة عليهم في الظلام، يعني يختبون ولا يظهرون إلى غير ذلك، وكانوا يخرجون إلى المعارك لكنهم يثبطون المسلمين، لأن لا إله إلا الله لم ترسخ في قلوبهم ولم يقولوها بصدق، كما قال ربنا سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، الله يعلم يشهد إن المنافقين لكاذبون، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبكم، ما ليس في قلوبهم، عفوا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وعندنا في زمننا هذا أيضا صنف يدخل في المنافقين، وإن كنا ندخلهم في نفاق الكفر الله أعلم بقلوبهم، هناك من ينطق بالكلمة وقلبه لا يصدق بها كالليبراليين والعلمانيين، يعني هناك من ربما يعني يرد شيئا من الشريعة متأولا أو جاهلا، فهذا لا نكفره، نسأل الله له الهداية. وهناك من يقولها عن خبث ودهاء، فهذا لا حظ له في الإسلام. نعود إلى السؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هناك من صدقوا في لا إله إلا الله، وهناك من كذبوا أو كذبوا بها، إذا هناك من يقولها صدقا صادقا مصدقا، وهناك من يقولها كذبا ونفاقا ورياء. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم، إلى آخر الآيات في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط هنا، اشترط هنا الصدق، قالها صدقا من قلبه، صدقا من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام، يعني علمه أن يصلي ويصوم وكذا وكذا، ما علي من الصلاة خمس صلوات وكذا، فالمقصود أنه قال، هذا الأعرابي قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فعلق الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا وفي الآخرة على الصدق، إن كان صادقا، إن صدق في إيمانه، إن صدق في صلاته، إن صدق في زكاته، إن صدق في صيامه، إن صدق في حجه، إن صدق في الدين كله فهو من المفلحين. أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. السؤال 26: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ المحبة أن أقولها وأنا محب لها، محب لها ولأهلها، أن أحب لا إله إلا الله وأن أحب أهل لا إله إلا الله، وأن نوالي على لا إله إلا الله وأن نعادي على لا إله إلا الله، يعني نحبها ونحب أهلها، وكذلك أن نوالي ونعادي، الموالاة والمعاداة لأجلها. لماذا؟ يعني مثلا نقول: المسلم يحب كل مسلم على ظهر الأرض، ربما لم يره ولن يراه طوال حياته، وفي بلد بعيد بعيد لم يذهب ولن يذهب إليه، لكن يحبه من أجل لا إله إلا الله. إن كان في حرب أو في ضيق أو في كذا، حاول أن يساعده وأن ينصره بما استطاع، وإن لم يستطع فبالدعاء، ويصلي ويدعو ويبكي ويتضرع لله عز وجل من أجله، وهو لم يره ولم يعرفه، لكن من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله. ويكره كل من حارب دين الله، كما نكره الآن روسيا المجرمة وأمريكا الظالمة والشيعة المجرمون، أعداء الله وأعداء دين الله، المتكالبون اليوم على أهلنا في الشام، ألا لعنة الله على الكافرين. لماذا نعادي هؤلاء؟ ولو استطعنا لذهبنا وقاتلنا وقتلناهم، والله لو استطعنا لذهبنا إليهم. وقتلناهم وقتلناهم بفضل الله عز وجل. من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله، لأننا نحب لا إله إلا الله ونحب أهل لا إله إلا الله، ونبغض من جحد لا إله إلا الله، ونبغض ونحارب من حارب أهل لا إله إلا الله، ونعادي من عاد أهل لا إله إلا الله. الدليل من القرآن الكريم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبون، الشاهد هنا يحبونه، فهم يحبون الله ويحبون رسول الله، يحبون دين الله، يحبون القرآن كلام الله، يحبون شرع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. ما صفات هؤلاء القوم يا رب الذين ستستبدل بهم المرتدين؟ قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبونه. وعندنا الآية التي ذكرناها في الدرس السابق: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وبينا معنى هذا الكلام في الدرس السابق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو الدليل الشاهد في الحديث. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث، الحديث الجميل الرائع الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي هناك ثلاث خصال، من توفرت فيه هذه الخصال الثلاث يجد حلاوة الإيمان. نعم، الإيمان له طعم وله حلاوة، الإيمان له طعم وله حلاوة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هكذا قال الحبيب المصطفى: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب ما هو هذا الطعم؟ قال لك: هذا طعم حلو. فيقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا كان حلاوة الطعام تستطعم باللسان، فإن حلاوة الإيمان إنما تستطعم بالقلوب والجنان. نعم، الإنسان بقلبه بجنانه بوجدانه يشعر بحلاوة الإيمان، كما قال يعني بعض الصالحين يتكلمون عن لذة مناجاة الله عز وجل في قيام الليل، يقول يقول أننا في قيام الليل في لذة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. الله على حلاوة الطاعة وجمال الطاعة واستنزاز الطاعة وحلاوة وجمال مناجاة الله عز وجل في جوف الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فيقول هنا: حتى نذوق حلاوة الإيمان تتوفر فينا هذه الشروط: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلنا هذا هو محل الشاهد، لكن انظر، لم يقل أن يحب الله ورسوله، لكن لا، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قد يحب الإنسان ربه ويحب نبيه، لكنه يحب زوجه أكثر أو يحب ولده أكثر من ذلك. لا، لكن أن يكون الله ورسوله أحب. أنا أحب ولدي، أحب زوجي، أحب المسلمين، أحب كذا، لكن حبي لله أشد، لكن حبي لله أشد. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى لا تعارض بين الحب الفطري على حب الطعام والشراب والزوجة والولد، لكن حب الله يكون في المرتبة الأعلى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله من نفسه التي بين جنبيه، على اختلاف الروايات، لكن أحب. فالتأكيد على مسألة أحب، أشد حبا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة، أن يحب الإنسان المرأة يعني الرجل أو الشخص، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لماذا تحب فلانا؟ أنا أحبه لصلاته، لصحة اعتقاده، لأنه من أهل السنة ليس من أهل البدعة، لأنه من رواد المساجد، لأنه من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، لأنه يصل أرحامه، لأنه يبر والديه، لأنه يسعى في مصالح المسلمين، فهذا أحبه لله، لا من أجل دنيا أصيبها أنه يأتيني من ماله كذا أو أستفيد من جاهه كذا أو أذهب إليه لقضاء مصالحي في كذا وكذا، لا. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هو يكره أن يعود إلى الكفر، أن يكون من الكافرين كرها شديدا شديدا شديدا، كما يكره أن يقذف في النار. ما هناك أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا أي إنسان ولا حتى حيوان، يقبل أن يقذف في النار. هذا أمر شديد شنيع، فالكل يكره ذلك. فالإنسان الذي يريد أن يستشعر حلاوة الإيمان ولذة الإيمان يكون إيه؟ يكره أن يعود في الكفر، أي الكفر بلا إله إلا الله، بعد إذ أنقذه الله منها، كما يكره أن يقذف في النار. السؤال 27، ما دليل الموالاة لله عز وجل والمعاداة لأجله؟ ما دليل الموالاة لله عز وجل والمعاداة لأجله؟ الدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم، هذا هو الشاهد، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى اليهود فإنه من اليهود، من يتولى النصارى فإنه من النصارى، إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فلا ينبغي أن نوالي، لأن الموالاة بمعنى المحبة والنصرة، الموالاة بمعنى المحبة والنصرة والتأييد. فلا نحب اليهود ولا نحب النصارى، نحن لا نحب أي كافر، نقولها لله: لا نحب اليهود لا نحب النصارى. ليس معنى كرهي لهم أن أحاربهم دون سبب، ولا أن أظلمهم، ولا أن آخذ أموالهم، ولا أهتك أعراضهم، لا. لكن يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى، تأتي الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فأنا لا أحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هم يوالوا بعضهم، لأن الكفر كله ملة واحدة، لأن الكفر كله ملة واحدة. فربنا يهدد: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ونحن ويا للأسف نرى الآن على مستوى الدول، نجد دولا إسلامية توالي اليهود محبة ونصرة، توالي النصارى محبة ونصرة، وتعادي دولا مسلمة ربما تكون مجاورة لها في الحدود أو ربما تبعد عنها. فنجد الحروب تقوم أحيانا بين دول إسلامية، أو المقاطعة هناك يعني قطيعة دائمة بين دولة كذا ودولة كذا، وهناك عدم ولاء وعدم نصرة، ونتركهم فريسة لليهود وللنصارى، لأن هؤلاء الحكام القائمون على أمر هذه البلاد ما تعلموا دين الله، ما عرفوا لا إله إلا الله، ما تعلموا شروط لا إله إلا الله. ينبغي أن تكون هناك مؤهلات للحاكم المسلم الذي يحكم المسلمين ويتحكم في رقابهم. لابد من يعني أن ألا نوالي كافرا أبدا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الله أكبر، حتى الآباء والإخوان والأبناء نتبرأ منهم ولا نواليهم، لا نحبهم لا ننصرهم إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فمسألة الموالاة مسألة هامة في غاية الأهمية. ويعني كما تعلمون أيها الكرام المسلمون الأفاضل، أن كل جزء من يعني هذه الأجزاء وكل دليل يمكن أن تقال فيه محاضرة، نعم محاضرة وطويلة، لكننا نوضح ونأخذ يعني بغير طول ممل ولا قصر مختل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. السؤال 28، ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ إذن نحن انتهينا من الشروط السبعة، لا إله إلا الله، ويعني ختمناها بالموالاة، وكان قبلها المحبة. ويعني على ذكر المحبة يعني جال بخاطري هذا بيت أو هذين البيتين: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة على خلاف ما يحب فأنت ذو بهتان. إذا هذا بهتان وكذب، نسأل الله الإخلاص. السؤال 28 يتكلم عن دليل شهادة أن محمد رسول الله. إذن بعد أن انتهينا من شهادة أن لا إله إلا الله ومن شروطها التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحقيقها كاملة كاملة يا رب العالمين، وأن يجعلها يعني سببا لسعادتنا في الدنيا ولنجاتنا في الآخرة، وأن ندخل بها يعني أعلى درجات الجنة إن شاء الله، اللهم آمين. ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدليل قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا الله عز وجل يمتن علينا بماذا؟ بأنه بعث فينا رسولا. هذا دليل أن الله بعث هذا الرسول. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءكم رسول، جاء من عند من؟ من عند الله عز وجل. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقوله تعالى: إن والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله. طبعا يعني أنا أزيد آية على هذا الكلام حتى لا يقول قائل هذا يتكلم عن رسول، أي رسول؟ قال الله تعالى: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الكلام هنا عن رسول بعينه، وهو رسولنا وحبيبنا وقدوتنا وأسودنا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى هذه أدلة من القرآن الكريم على شهادة أن محمد رسول الله. السؤال 29، ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى هذه الشهادة إذا تعرفنا على دليلها ثم ما معناها، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ نقولها في كلمة: إفراد الرسول بالمتابعة. كما قلنا لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، كذلك محمد رسول الله إفراد الرسول بالمتابعة. لا إله إلا الله لا شريك له في العبادة، محمد رسول الله لا شريك له في المتابعة. ليس هناك إنسان على ظهر الأرض نتبعه لذاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبعه لأن الله أرسله، أيضا لذاته لأن الله أرسله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو التصديق الجازم من صميم القلب، التصديق الجازم يعني بكل يقين، التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان، التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الآية التي كنت أذكرها: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن أصدق تصديقا جازما من صميم قلبي يواطئ قول لساني بأن محمدا رسول الله، أرسله الله إلى الناس كافة، بل إلى إنسهم وإلى جنهم صلى الله وسلم وبارك عليه، فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي. يجب تصديقه في أخبار أو فيما أخبر به من أنباء ما قد سبق. الله عز وجل يعني قص علينا في القرآن الكريم والرسول ذكر في السنة النبوية كثير من أخبار وأنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل يبقى نصدق أيضا فيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته، والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ومن يتوفه الله حتى ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يبقى نعود ونقول يجب أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، وأن نمتثل وأن ننقاد لما أمر به، وأن نكف وننتهي عما نهى عنه، وأن نتبع شريعته، وأن نلتزم سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه الله والتسليم له، ونعلم يقينا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله ومعصيته معصية لله، لأنه مبلغ عن الله كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما قال تعالى وأن تطيعوه تهتدوا، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب ما الشروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ ما شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهل تقبل الشهادة الأولى يعني شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله؟ نقول يعني إحنا يعني شرحنا وأسهمنا قد قدمنا أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، الشهادتين معا وأنهما متلازمتان، فلا يكفي أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وفقط إذا أنا لا أشهد أن محمد رسول الله وهذا كفر، أو أقول أشهد أن محمد رسول الله ولا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، معنى هذا أني أكفر بالله والعياذ بالله فهذا كفر. وشروط الشهادة الأولى هي شروط الثانية، يعني شروط شهادة أن لا إله إلا الله هي نفس شروط شهادة أن محمد رسول الله، يبقى الشروط السبعة التي ذكرناها لا إله إلا الله تنطبق أيضا على شهادة أن محمد رسول الله، لابد أن يكون لها شروط سبعة، وهي ماذا نسينا؟ العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة، العلم واليقين والقبول والإخلاص والصدق والمحبة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حتى إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى يعني نبدأ بالإيمان، فأنا يعني أقرأ السؤالين سريعا حتى يكون الدرس القادم مستقل بعنوانه وهو الكلام عن الإيمان وعن زيادة الإيمان ونقصانه. يقول ما دليل الصلاة والزكاة؟ قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، نحن قلنا أركان الإسلام الخمسة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذه أدلة الصلاة والزكاة من القرآن الكريم. دليل الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعندنا في الحديث الأعرابي لما أخبر صلى الله عليه وسلم قال أخبرني ما فرض الله عليه من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع. طيب ما دليل الحج؟ قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج. ويعني كلنا يحفظ حديث بني الإسلام على خمس. طيب ختاما يعني ما حكم من جحد واحدا منها من هذه العبادات التي ذكرناها؟ جحد أو أقر بها واستكبر عنها، هناك من جحدها أنكرها نهائيا، أو أقر بها لكنه استكبر أن يقول لا إله إلا الله، استكبر أن يصلي، استكبر أن يؤدي الزكاة أو أن يعترف بفرضية الزكاة، قالوا يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون، يعني يصبح كفره ككفر إبليس وكفر فرعون. يعني ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنها؟ يبقى هذا عنده كفر جحود أو كفر استكبار، يبقى هذا يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. يعني متعلق بهذا الأمر، ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ نقول أما الصلاة فمن أخرجها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث أمرت أن أقاتل الناس. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منها قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، يعني يأخذ الزكاة بالقوة ويأخذ شيئا من ماله تعزيرا له، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإما آخذوها وشطر ماله معها، يعني نصف ماله. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، كما قاتل يعني أبو بكر الصديق مانع الزكاة. والأحاديث كذا يعني كثيرة، وفعل أبو بكر كما قلنا. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له والأمثال. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. معذرة يعني أطلت وقرأت سريعا حتى أقف على السؤال 36، ما هو الإيمان وما الدليل على أنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص إلى غير ذلك، حتى تكون يعني إن شاء الله الدرس السابق له عنوان مستقل، يبقى عنوان هذا الدرس عن شروط لا إله إلا الله، عنوان الدرس القادم عن الإيمان وعن تعريفه وعن زيادته ونقصانه إن شاء الله. يعني نلقاكم في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الإخلاص والتوفيق والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.